شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. نكمل بإذن الله ما بدأناه من قراءة كتاب دليل الطالب، مع بعض التعليقات فيما يتعلق بمقدمات الأبواب والمناسبات بينها. كنا توقفنا عند الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، وكان الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة هذا فصل انتهينا منه، ونبدأ الآن في باب جديد. باب صلاة أهل الأعذار. طيب، ملاحظ هنا الترتيب، صنف أنه ذكر أعذارا تسقط عبادة بكلية، وهي عبادة المشي إلى المسجد، وما يتعلق ذلك بعبادة صلاة الجماعة، هذه العبادة الخاصة. والشرع أسقط هذه العبادة بأعذار، فينتقل بعد ذلك إلى أعذار أخرى مما تسقط أركانا، وهي أعذار المرض تسقط القيام وغير ذلك. وكذلك أورد أعذارا تسقط عدد ركعات، فهي كلها من باب الإسقاط والتخفيف والتيسير. ثم يذكر أيضا أعذارا تسقط شروطا من شرائط صحة الصلاة، كشرط الوقت فيما يتعلق بالجمع، فهي إذن جملة من الإسقاطات الشرعية يذكرها المصنف في هذا الباب. كذلك صلاة الخوف، وفيها أيضا إسقاط لصفات فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وكذلك قد تتعلق بالأركان كصلاة الهارب وغير ذلك من الأحكام. فهي جملة من الأعذار المسقطة لأنواع من الأركان والشروط والواجبات في الصلاة. فلذلك يقول باب صلاة أهل الأعذار. قال المصنف رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحك، أو يخاف على نفسه من نزوله، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين. فصل في صلاة المسافر. طيب، السفر في اللغة مأخوذ من قولهم أسفر الشيء، أسفر الشيء إذا بان وفضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه. طيب، سمي السفر سفرا لعدة مناسبات، منها أن الإنسان يسفر بمعنى أنه يبين عن العمران، فإن المسافر يبين عن القرى والأمصار، هذا واضح. ولذلك اشترطوا في المسافر في الترخص أن يبين عن يخرج من عامر القرية كما سيأتي. وكذلك سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. والأصل في صلاة المسافر في ما يتعلق بقصرها وقول الله عز وجل: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا

كما أن في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن المقصود بذلك صلاة عيد الأضحى. قال العلماء أن صلاة العيد فرضت مع فرض رمضان يعني في السنة الثانية من الهجرة. أيضا فيما يتعلق بحكم هذه الصلاة وكذلك يتعلق بالخطبة فيها وأحكام التكبير وغير ذلك من الواجبات والسنن تجدها في هذا الباب باب صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومن باب صلاة الكسوف. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته. أيضا من حسن ترتيب المصنف أنه جاء بالصلاة الأقل تكررا وهي صلاة الكسوف بعد صلاة العيدين. صحيح أن الكسوف يطلق على الشمس كما أن الكسوف يطلق على القمر. نعم. كما جاء في كتاب الله وخسف القمر وجاء في السنة كسفت الشمس فصلى. هذا هو الصحيح. يقول الجوهري وكذلك يقول ثعلب إن الأفصح أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. طيب. طبعا هذه الصلاة مشروعة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن البدء بصلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء أيضا فيه نكتة وهي البدء بصلاة رهبة وهي صلاة الكسوف لأنها تشرع في ظل آية يخوف الله بها عباده كما جاء في الحديث. أما صلاة الاستسقاء فهي تأتي رهبة إلى الله تبارك وتعالى في نزول المطر فبدأ بصلاة الرهبة ثم ثنى بصلاة الرهبة. أيضا يقول أهل العلم أن في الكسوف آيات على توحيد الله تبارك وتعالى لأن اختلاف نظام الكون دليل على وجود الرب وفيه نقض لمذاهب الطبائعيين الذين يقولون أن الطبيعة هي الخالقة لأنه لو كان كذلك لانتظم الأمر أبدا. كذلك فيه رد على من عبد الشمس لأن الإله لا يحجب إن كانوا صادقين وكذلك فيه تنبيه للغافلين وإيقاظ للعاصين وغير ذلك من الحكم في كسوف الشمس وتشرع فيها